الطب بالأملح الذي هو أبيض وفيه سواد، ومنهم من يقول أسود فيه بياض، وفيه شبه بالملح، الملح خاصة الملح الجبلي، الملح ملحان، ملح جبلي وملح بحري، والملح الجبلي يكون سواده مختلطا ببياض أو بياضه مختلطا بسواد. نعم. قال حبيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته، والآخر عن أمته، وقد ورد هذا من حديث جابر وغيره في السنن وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم ومسلم أحمد وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. إذن ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين عن لحي، وقال هذا عن أهل بيتي وهذا عن من لم يضحي من أمتي. إذا في الشاهد من هذا الحديث على استحباب الأضحية عند جمعين، عن من لم يضحي من أمتي، أي ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ورد الشاهد من هذا الحديث ما قاله ذا التشيع في سطحه على مدى الخرق، فمن لم يضحي منا، من لم يضحي في عندك الدار قطع مجنون، فمن لم يضحي منا فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وناهيك بها تضحية انتهى. والمقصود يعني ناهيك بها أضحية لمن لم يضحي المسلم، ولا من ضحى فهو أفضل. يعني أحد يقول وناهيك بها أضحية، يعني أنا عندها من أضحية معنى ذلك أنها أفضل من طعام من الأضحية؟ لا، لكن من لم يضحي فهذا قد أسقط عنه الوجود. نعم. الدليل الثاني من أدلة الجمهور حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم، مقصود عشر بالحجة، مقصود بذلك عشر بالحجة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا. البشر هنا المقصود به الأظفار، فلا مس من شعري وبشري أي أظفاره، أما عن الشعر بالحلق والتقصير، فأما عن الأظفار فبالقلب. نعم. أخرجه مسلم وغيره. قالوا علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التضحية على المرادة. ايش وجه الشاهد؟ نعم يا احمد، ايش وجه الشاهد؟ ايش؟ يعني رد الامر اليه وخيره، ان كنت تريد الاضحية ورأيته لا يجد الحجة فانفت عن شعرك وبشرك، وان كنت لا تريد الاضحية ورأيته لا يجد الحجة فلا يلزمك هذا الحكم، وهذا لا يكون ان كنت تريد كذا وان كنت لا تريد، هذا لا يكون في الواجبات المتحتمات، انما يكون في المباحات والمندوبات. نعم. قال المعلق النبي صلى الله عليه واله وسلم التضحية على الاراده، والغيب لا يعلق على الاراده انتهى. ومن المغني انتهى من المغني تخف من زوج وغيرهما، انتهى من المغني والتحقيق من الجوز وغيرهما، واجاب الموجبون للاضحية على هذا لان المراد بالاراده ما هو وصف النسيان لا مجرد التغيير. يعني معناه هو أراد أحدكم أن يضحي وتذكر أحدكم أنه يضحي، وإذا تذكر فيجب عليه أن يضحي، هذا فهم القائلين بالوجود، لكن في المباح. لأن التغيير يقع بالمباح، أي الجمهور يقولون بالاستحباب لا المراد بالإضحية، لا مجرد الإباحة، انتهى من كلام الزيلعي بتغيير الحقائق. وانتصر لهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، واستدل بقوله لمن شاء منكم ان يستقيم، قال ومشيئة الاستقامة واجبة، واستدل بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة الآية، قال والمراد اي اذا عرفتم القيام للصلاة والصلاة واجبة، لا يخير المسلم بالقيام إليها، إلى آخر ما قاله رحمه الله. يعني شيخ الإسلام لما رأى منزع استدلالهم هو مجرد الإرادة وأن الإرادة هي دالة على الإباحة، أراد أن يقول لهم هذا الكلام ليس على افتراضه ولا على إطلاقه، والإرادة أيضا جاءت في موضع الوجوب الذي لا شك فيه، لمن شاء منكم أن يستقيم. هل واحد له أن يقول أنا أشاء الاستقامة أي الإسلام تمسك بدين الله عز وجل أو لا أشاء وهم مخير بين هذا وهذا؟ هذا أمر بعيد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فاغسلوا إلى آخر. هل إرادتهم هل ممكن يعني ألا يصلوا يمكن أن يصلوا؟ فيريد أن يقول قد وردت الإرادة والمشيئة في مواضع لا خلاف في وجود فعلها، فيحمل على ذلك أيضا إذا رأيتم هواية الحجة وأراد أحدكم أن يضحي على سبيل الوجود. وكذلك أنا أيضا هناك أدلة أخرى. نعم. وكذلك حديث من أراد منكم الجمعة فليغتسل. من أراد منكم الجمعة فليغتسل، والجمعة واجبة على المقيم. الجمعة واجبة على المقيم. وليس معنى ذلك أنه له أن يفعل وله أن لا يفعل. لكن كل هذا أيضا ليس يعني بلازم، لأن الأصل أن الإنسان إذا خير فإن هذا يخرج مخرج الإباحة. الأصل إلا ما جاء دليل يصرفه، فإن جاء دليل يبين أن الإرادة هنا ليست مرادة، الإرادة الإباحية ليست مرادة، فهذا بدليل آخر. فنحن عندما يعني من شاء منكم أن يفعل كذا فليفعل، الأصل أن أي إنسان يسمع كذا هذه الكلمة من شاء منكم أن يفعل فليفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على الركعتين اللتين قبل المغرب قال لمن شاء، ما أحد فهم لمن شاء أنها واجبة، لمن شاء ركعتين قبل المغرب لمن شاء، ما أحد قال أنها واجبة قبل المغرب، بل هي ليست من السنن الراتبة، إنما الراتبة التي بعد المغرب، والتي قبل المغرب قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء. فالأصل إذا أطلقت كلمة من شاء أن يفعل فليفعل هذا دليل على الإباحة. ثم بعد ذلك الإباحة هذه قد تأتي إلى الوجوب بدليل آخر، وقد تأتي إلى الاستحباب بدليل آخر، والدليل الآخر العمد عليه. الأصل أن هذا التركيب اللغوي العربي لا يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب. أما الأدلة الخارجية التي جعلت بعد ذلك أن هذه الكلمة وردت في موضع الوجوب، هذا الأدلة الأخرى. فلمن شاء منكم أن يستقيم جاءت يعني لا شك عند أحد أن من لم يسلم فهو كافر، وليس الإنسان مخيرا بل يسلم أو لا يسلم. هذه واحدة. إذا أقمتم إلى الصلاة جاءت أدلة وجوب الصلاة بأدلة أخرى غير هذه، غير إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. من أراد منكم الجمعة فليغتسل، جاءت أدلة وجوب الجمعة بغير هذا النص. وهنا يأتي السؤال، ما هي الأدلة على وجوب الإضحية؟ حتى نحمل وأراد أحدكم أن يضحي على أن هذه الإرادة ليست على بابها، ما هي الأدلة الصارفة لهذه الإرادة عن بابها إلى الوجوب حتى نقول بهذا القول؟ ستأتي لنا أدلة القائلين بالوجوب. يقول التضحية تكررت كل عام والرسول عليه الصلاة والسلام، إن التضحية تكرر كل عام والرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذبح مرة واحدة، فكيف نفهم هذا؟ الأصل أن الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة الأصل أنه سنة، إلا ما جاء الدليل على أنه يعمل أحيانا ويترك أحيانا، ففعله عليه الصلاة والسلام سنة. لكثير من الأحكام الشرعية ما معنى فيها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، صلى في ثوب كذا، ورأى رجلا يصلي كذا وقال له افعل كذا، أو سكت على ذلك وأقره. ما عندنا أن كل صلاة لابد أن يأتيها دليل بهذا. الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تشريع عام، إلا ما خصه الدليل في موضع دون موضع أو زمن دون زمن أو إلى غير ذلك. نعم. قال وكذلك حديث من أراد منكم الجمعة فليغتسل، والجمعة واجبة، والجواب على هذا كله أن الأصل فيما علق على إرادة المسلم أنه ليس بواجب، إلا أن دل دليل على الوجوب فيعمل به في موضعه، ولا دليل على وجوب الأضحية عند الجمهور. فصح أن تعلق الأضحية بإرادة المضحي دليل على الاستحباب والله أعلم. نعم. واستدلوا ايضا بما صح عن ابيه صالحه الغنجان واسمه حذيفه ابن حسين. فبنفس هذا الدليل ايضا او بنفس هذا المنزع من الاستدلال استدل ايضا الجمهور على سنية العقيقة، واراد احدكم ان ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، واراد احدكم استدل ايضا الجمهور على ان العقيقة ليست بواجبة بنحو هذا المنزع من الاستدلال. نعم. هذا أدلة من قال بعدم وجود الجمهور. نعم. قال أدركت أبا بكر وعمر ورأيت أحدهما استدل. قال الدليل الثالث من أدلة الجمهور واستدلوا أيضا بما صح عن أبي صريحة الغفاري واسمه حذيفة بن حسين. قال أدركت أبا بكر وعمر ورأيت أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدي بهما. ولعلهما رضي الله عنهما رأي في ذلك الوقت أن هناك من يبالغ في أمر الأضحية ومن يرى يعني وكأنها على هيئة الوجود، فأراد أن يبين الناس أنها ليست بحتم فترك صح هذا عن أبي بكر وعمر أنهما ترك الأضحية، كان يتركان وكان لا يضحيان خشية أن خشية هذا أيضا كرهت أن يقتدى بهما. نعم. وقد صحح هذا الأثر شيخ الألباني حفظه الله رحمه الله كما في الإرضاء. وهذا أيضا يفيدنا فائدة أخرى أيها الإخوان، الأصل قد يكون في ذاتنا المسألة في ذاتها قد تكون في الأصل مشروعة، لكن حتى ذلك القرائن فمن يبالغ ومن يحتاج مثلا عنده غلو في المسألة أو غير ذلك فيحتاج من يريد الناس يفهمون السنة من ناحية العملية أن يترك فعل هذا بالكلية ويكون تركه أحب إلى الله من فعل لما يقول إليه من تصحيح المفاهيم عند الناس. وهذا أيضا يذكرني بحادثة أو بحالة مشهور عن الإمام أحمد في نصوص الوعيد أنها تمر كما جاء، مشهور هذا عن الإمام أحمد في نصوص الوعيد أنها تمر كما جاءت دون تفسير، من فعل كذا فلا يؤمن من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، لا يحتاج أن تقول لا يؤمن إيمانا كاملا ليس منا أو ليس منا في هذا الفعل، جعلها تمر أمام الناس من أجل الترهيب والتخويف. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المقال إلا إذا كان أهل الغلو يحملون ذلك على تكفير المسلم بالمعصية لزم البيان، لزم البيان، إلا إذا كان أهل الغلو يحملون هذا على تكفير المسلم بارتكاب المعصية فيلزم أن يبين ذلك المسلم أو العالم ويقول ليس منا وليس معناه أنه كافر بذلك إنما هذه معصية التي هي من ذنوب المسلمين ولا يصل بها إلى الكفر إلا إذا استحلها. وقد نقل هذا النص الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوي كما في مجموع فتاوي الجزء الأول. نعم. قال وقد صحح هذا الأثر شيخ الألباني وحفظه الله. عفوا، هذا من المهم لما كان يا إخوان أن يفهم الإنسان كيف يفهم كلام أهل العلم أو كيف يضع كلام أهل العلم في موضعه. لا تأتي مثلا وتقول مثلا قال أحمد بن سيف العيد تمشي كما جاءت لا أحد يفسرها. هذا كلام إذا كنت بين طلبة علم أو إذا كنت عند عوام ليس لهم شأن في مسألة الاستدلال والاحتجاج والنص العام يدفعهم عن الوقوع في المعصية ويخوفهم من الجرأة على حرمات الله، هذا حسن، هذا أمر حسن وقد يكون واجبا. لكن إذا كنت بين الناس يفهمون الفهم خطأ، يفهمون هذه الأشياء ويضعونها على المسلمين يكفرون بها المسلمين العصاة، يتعين عليك في هذه الحالة البيان، يتعين عليك في هذه الحالة البيان كما فعل جابر وغيره مع بعض الخوارج الذين جاءوه ويسألونه عن بعض النصوص ثم قالوا إذا هؤلاء كفار فبينوا لهم، وكما فعل أيضا بعض التابعين مع بعض فرق الخوارج الذين جاءوا أليس الله قد قال ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، قال بلى، أليس قد قال فأولئك هم الظالمون، قال بلى، أليس إلى آخر، ثم قال إذا فمن هؤلاء القوم يشيرون إلى بني أمية، فقال ليس هؤلاء لأهل هذه الآية، ليس هؤلاء الذين تنزل على الآية بالفهم الذي أنتم تفهمونه. قالوا فرق خاف. هكذا أهل الجاهلية، أهل الجهل وأهل الهوى، إذا لم توافقهم على أهوائهم فأنت خائف وجبان ولا تحسن إلى غير ذلك. نعم. قال الصحابة هذا الأمر شيخ من الأميرين رحمه الله في الإرهاب، وصححه حافظ بن تونس عن أبي مسعود بن سلم، وأخذ أبي مسعود عند عبد الرزاق والبيهقي أنه قال: فقد أمرت أن أدعم أختي وإني لمن أستمع بها مخافة أن يحسب أنها حكم أو رجل، وسننه صحيح. نعم. ولما صح اثر ابن عمر انما سنة ومعروف، في اثر على ابن عمر لما سئل عن قال سنة ومعروف، لكن هذا لا يصح سنده. نعم. كذلك لما صح اثر ابن عمر انه ارسل رجلا يشتري له لحما من الغنم، قال قلنا هذه اوحيت ابن عمر انما صح ويشتري له لحما، معناه ليس تضحية، عندما ياخذ جزءا من لحم رطلا رطلين او اكثر، حضرتك ادخلها لها سن معروف ولها مواصفات معروفه، ومن اخذ لحما فهو اداره عن لحم لاهل بيته ليس من النسك في شيء. ما جاء عن ابن عباس انه يرسل درهما او درهمين يشتري بهما او به لحما، هذا ايضا لا يصح عن ابن عباس. وانما صح بذلك انه قال ما اغنى وضحين به الاثر عند عبد الرزاق، وهذا يحمل ايضا على ان بلالا ما كان يرى وجود الاضحية. في بعض اهل العلم قالوا بلال يرى الوجود لكن لا يشترط في الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام، فقد تكون جيكا، قد تكون ظبيا، قد تكون من الوحوش مثل الوعول او غير ذلك. فكان يقول ما ابالي لو ضحيت ولو بجيك بأي شيء يضحي، المهم يدخل السرور على أهل بيتي بأي لحم، ما أبالي يعني. هذا حملوا على أنه لا يرى الأضحية بتلك الأوصاف أنها واجبة. نعم، بهذا نخلص إن شاء الله. كان الآن من أدلة القائلين بالوجود، وبعد ذلك إن شاء الله نقرأ أدلة القائلين بالاستحباب. انتهينا من أدلة من قال بعدم وجود الأضحية وهو قول الجمهور، ومنه أبي بكر وعمر. وتفضل إكرام أخوك في الجواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في بيان حكم الأضحية، واستدل من قال بالوجوب بأدلة منها: الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن العتيرة، وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب، فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية. أخرجه البزار كما في كشف الأثقال، ولكنه حديث ضعيف، فبالأمر بالأضحية فيه منكر. هم قال إن نهاهم عن العتيرة وأمرهم بالأضحية، لو صح هذا لكان دليلا في وجوب الأضحية، لكن لا يصح هذا، بل الامر بالاضحيه في هذا الحديث منكر. نعم. الدليل الثاني حديث ابي هريره مرفوعا: من كان له سعه ولم يضحي لا يقربن مصلانا. اخرجه ابن ماجه وغيره، والصحيح فيه الوقف على ابي هريره كما قال غير واحد من اهل العلم، ولا يقال لا مجال للراي فيه للراي، لا مجال فيه للراي، لان احتمال الاجتهاد وارد فيه. وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: ثم انه لا يدل على الوجوب كما قال صلى الله عليه واله وسلم: من اكل الثوم فلا يقرب مصلانا. انتهى. ومنحه قال الماوردي في الحاوي، يعني قول ابي هريره: من كان له سعه ولم يضح فلا يقرب مصلانا، هذا روي مرفوعا وموقوفا، والوقف اصح، والوقف هو الصحيح. وحتى لو كان هذا مرفوعا وصحيحا مرفوعا، هل قول النبي عليه الصلاه والسلام فلا يقربن مصلانا، هل هذا دليل على وجوب الاضحيه؟ طيب، اليس قد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسلانا. ولم يأخذ العلماء من ذلك يعني تحريم أكل الثوم والبتل، إنما أخذ من ذلك الكراهة، أخذ من ذلك الكراهة. فأيضا حتى لو صح مرفوعا فليس فيه دليل على الوجوب. نعم. قال الدليل الثالث حديث يونس بن عبد الله بن سفيان وفيه: من يرعى قبل أن يصلي فليرعى فقر مكانه، ومن لم يرعى فليرعى بسم الله. يعني من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكان أي عيد. فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام فليذبح بصيغة الأمر أخرى مكانها، دليل على وجوب الأضحية، دليل على وجوب الأضحية. نشوف اسم محل الشاهد وكيف الجواب عليه. محل الشاهد الأمر بالإعادة وصيغة الأمر فليذبح الدالة على الوجوب. الأمر بالإعادة كونه يكلفه ويلزمه أن يعيد أضحية أخرى، فلو كانت سنة فلماذا يأمر بإعادته؟ وكونه قال فليذبح والأصل في الأمر الوجوب، فهذا يدل على الوجوب. هذا وجه من قال من العلماء الذين قالوا بوجوب الأضحية. نعم. والظاهر أن الأمر بالإعادة لمن أراد ثواب الأضحية الشرعية لا وجوب الأضحية أصلا، كما يقال لمن أراد أن يصلي نافلة أو يصوم تطوعا افعل كذا واترك كذا، أي وإلا فلا تكون مصليا أو صائما. يعني في هذا الموضع ليست صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لأن المراد بذلك إذا كنت تريد الأضحية الشرعية فأعد، لأن الأضحية الشرعية لها وقت في ذبحها ولها أوصاف، فأنت انخرطت الأوصاف وأنت تريد الأضحية فافعل وافعل فافعل وافعل. وليس المراد بذلك أنك أن هذا النص دليل على الوجوب، إذا كنت تريد الأضحية فافعل، بقينا نحط من الأضحية هذا بحث آخر ما يؤخذ من هذا الموضع. كرجل يريد أن يصلي تحية المسجد مثلا، يقول لك ماذا أفعل؟ تقول له قم وافعل كذا واركع وارفع واسجد واجلس وقل وافعل بصيغة الأمر. ولا يفهم أحد أنك عندما تأمره أن يفعل كذا وكذا أن هذه الصلاة التي أنت تأمره بها مثلا أترك تحية المسجد بخلاف فيها مثلا سنة الظهر مثلا قبلي أو بعدي، لا يفهم أحد أنها واجبة. نعم. لما ذبح قبل الوقت وأمره بالعادة ثم أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون رخصة له ولا تجزع عن أحد من بعده. نعم. وبنحو الجواب على حديث جندب يقول الجواب على حديث البراء في قصة خال أبي برد الدنيار في أمره إعادة الفتح بدل الشاب الذي ذبحها قبل الصلاة. وكذا يقول الجواب على من استدل بحديث أم سلمة في لزوم ترك قص الشعر والأظفار. وانظر ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى. ايش أدلة القائلين بعدم وجوب الأضحية؟ عندك يا عبد العزيز؟ ايه؟ بعدم الأضحية؟ عدم وجوب الأضحية؟ ما تذكر؟ معنى صالح؟ حديث من الصحابة؟ أم سلمة؟ إذا أراد أحدكم أن يضحي ورأيتم ليلة بالحجة فلا فلينفق عن شعره وبشره. نعم، هذا دليل من قال بعدم الوجوب. إيش هو الدلالة؟ أنه علق الأضحية على الإرادة، ولو كانت واجبة لما علق عليها الأضحية، لما علق على إرادة المضحي. فكيف نجيب على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من قول الله عز وجل: من شاء منكم أن يستقيم وقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الجمعة فليغتسل، وقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم إذا قمت إلى الصلاة إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فعلق هذا أيضا على الإرادة والمشيئة. كيف الجواب على هذا يا عصام؟ ها؟ إذا نفهم أن هذه الإرادة لم يفهم الوجود منها، إن مفهوم الوجود من أدلة خارجية. وما هو الدليل في وجود الإضحية؟ الدليل خارجي المسلم بوجود الإضحية حتى نصرف حديث المسلم بهذا أو على هذا التأويل. أحسنت، الدليل هذا حديث المسلم، دليل آخر. نعم يا عثمان. حديث المسلم الماضي من أخرجه؟ صحيح مسلم. ها؟ حديث من؟ حديث جابر في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرها. فأن عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين وقال عن أحدهما هذا عني وعن أهل بيتي، وقال عن آخر هذا عمن لم يضحي من أمتي. فذهب الذين قالوا بالاستحباب قالوا نعمة الأضحية هي أو ناهيك بها أضحية حيث ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته، وحملوا هذا على زمانه وبعد زمانه، حملوا هذا على زمانه وبعد زمانه. دليل ثالث. نعم. نعم، مخافة أن يقتدى بهما. هذا يعني من فعل الصحابة عن أبي بكر وعمر أنهما كان يتركان الأضحية مخافة أن يقتدى بهما. نعم. قول بلال ما أبالي لو ضحيت بديك، فهموا أيضا علماء على أنه لا يرى وجود الأضحية. وأما أثر ابن عمر سنة ومعروف فلا يصح، وأثر ابن عباس أنه كان يرسل بالدرهم والدرهمين ويشترى له بذلك لحم من السوق أيضا فلا يصح. هذا أدلة من قال بعدم الوجوب، وأدلة من قال بالوجوب. إيش أدلة من قال بالوجوب؟ ترجع عبد الرحمن لا نقرأ فيها ما قال بها العهد. يعني أدلة من قال بالوجوب نعم درجة حديث من؟ ارفع صوتك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن العثيرة وأمرهم بالأضحية، وهذا حديث ضعيف والأمر فيه بالأضحية منكر، حديث أبي هريرة هذا. نعم. الحديث الآخر حديث أبي هريرة من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا، صحيح فيه أنه موقوف، ولو صح مرفوعا أيضا فليس بظاهر. لحديث من أكل ثمنا أو بصلا فليعتزل مساجدنا أو مجالسنا، هذا أيضا دلنا في البل الثالث. قرأنا البل الثالث نحن. نعم. ها؟ آه. هو من يعني عمومات أحاديث أخرى، لكن احنا حملنا على حديث عبد الله بن مرة بعد ذلك. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله في البخاري ومسلم. وليس المراد بذلك الوجوب، إنما المراد بذلك إذا أردت السنة فافعل وافعل. طيب تفضل. الدليل الرابع حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من تقدم إليه كل لفظ كان قبله، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة، أخرجه الدارقطني وغيره. وهو حديث ضعيف جدا، وقال النووي في المجموع وهو ضعيف. وقف الكفار على بعض عندما قال نسخ ذبح الأضحى كل ذبح كان قبله، فظاهره أن هذا على الوجوب، ظاهر أن هذا على الوجوب، لكنه حديث ضعيف جدا. قال عنه أنه اتفق الحفاظ على ضعف. أيضا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية الأدلة في باب آخر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. الدليل الرابع من أدلة من قال بوجوب الأضحية، قال حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: نسخ الذبح الأضحى كل ذبح كان قبله، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة. أخرجه الدارقطني وغيره، هو حديث ضعيف جدا. وقال النووي في المجموع: وهو ضعيف، واتفق الحفاظ على ضعفه. الدليل الخامس قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ايضا هذا استدل به القائلون بالوجوب كما امر الله بالصلاة، امر بالنحر، وقالوا والنحر منهم من يفسره على انها الاضحية، فصل اي صلاة العيد لربك وارجع فانحر. هكذا من اهل العلم من يحمل على هذا المعنى، وليس هذا بمتعين. صحيح هذا معنى من المعاني لكن ليس بمتعين، وان الآية يعني يراد منها هذا. نعم. الدليل الخامس قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقد حملها الكساني في بدائع الصلاة. ولذلك من اهل العلم من يقول مثل هذه الآية، مثل قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. مقصود الذي تصلي له اذبح له، لا تذبح لغير الله. فصل لربك وانحر لربك، أي وانحر لله عز وجل الذي تصلي له. فأما العلم يحمل هذه الآية محملا بعيدا عن معنى الذبح سواء كان في الهدي أو في الأضاحي، ولذلك فهذه الآية ليست بمتعينة على ما استدل بها عليه. لا يجوز هذا الهدي. نعم. قال: وقد حملها الكاسان في بدائع الصلاح على الأضحية، إلا أن للعلماء بمعنى النحر أقوالا، والاستدلال منها على الأضحية ليس بمتعين. انظر شرح الزركشي والمحلى والمبهم للقرطبي والحاوي للموازي. وبنحو هذا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأطاب في ذلك: لكن ذلك ليس بمتعين في الأضاحي، وإلا لقلنا أن كل ذبح في الإسلام واجب. الدليل السادس: واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبح. الله تعالى يقول: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبكون الأضحية من ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباعها، وهذا دليل مشترك. مقصود يعني أمرنا باتباعها بقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإبراهيم ضحى، والله سبحانه وتعالى قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فطالما أنه ضحى والله قال اتبع ملة إبراهيم، إذا الأضحية واجبة. لكن هذا أيضا غير صحيح، لأن ملة إبراهيم منها الواجب ومنها المستحب، وأمرنا أن نتبع الملة الواجب على أنه واجب، والمستحب على أنه مستحب. هذا أيضا نفس الدليل استدل به على وجوب الختان: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نفس الدليل هذا أيضا استدل به على وجوب الختان، وحصلت في ذلك اعتراضات كثيرة على من استدل بذلك، والمقام ليس لهذا الآن. لكن الشاهد أن هذا الاستدلال عام مشترك، فملة إبراهيم منها الواجب، ومنها من الواجب الذي تركه، ومنها الواجب الذي تركه كفر، ومنها المستحب الذي تركه ليس بإثم ولا كفر ولكنه تثبيت الأفضل. فنحن نتبع ملة إبراهيم كل شيء على ما فعله إبراهيم عليه السلام، على ما فعله إبراهيم، فما فعله وجوبا نفعله وجوبا، وما فعله استحبابا نفعله استحبابا. فنحن نريد من القائلين بوجوب الأضحية أولا أن يثبتوا أنها واجبة في ملة إبراهيم، ثم بعد ذلك تستدلون بعد ذلك بقول الله عز وجل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. قال وقد قال القرطبي في المفهم ونسألهم هل كانت الأضحية واجبة في شرعه؟ واجبة. هل كانت الأضحية واجبة في شرعه أي شرع إبراهيم عليه السلام أم سنة؟ وليس هناك ما يدل على شيء من ذلك إلا وأما الاستدلال بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل بالجهل على الوجوب والله أعلم. هذا هو ملخص أدلة الفريقين وقول من يرى أنها سنة مؤكدة أولى لا سيما وهو فهم من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان الدليل ظاهر الدلالة وقد قال لي أمثال هؤلاء فعرض عليه بالنواجذ والعلم عند الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه اجمعين. لا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. السؤال الثاني استمعنا الى الذين يرقب الخير يكتب الفهم حتى نرى فصلته في بعض البلدان زمن الرواتب فان يتركه احدنا المخطئه ويتصدق بثمنها على المحتاجين ام لا. فالمقصود انه يتصدق بثمنها يعني من باب الصدقه المطلقه لا من باب انه يقول هذه الصدقه واشتري بها هذه اضحيه او ضحيه. يعني الصدقه المطلقه لا شك ان تضحيه الرجل بنفسه اولى من هذه الصدقه المطلقه لما سياتي من ادله في ذلك وفعل النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو ان رجلا عنده اضاحي كثيره وسيذبح نفسه مثلا أضحية وسيزيد اللحم عليه فتصدق على آخرين بأضاحي أيضا سواء وكلهم في شرائها أو أعطى لهم عينها فهذا أيضا أفضل من أن يأخذ الأضاحي ويذبحها ثم يرميها ولا حاجة لذلك أو لا يأكلها وتتلف هذه الأشياء. فإدخال السرور على المسلمين أولى من إتلاف الأموال بلا فائدة. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى الجواب التضحية والإرادة بينها الفرق من الصدقة بثمن الأضحية. قال تعالى بينات وعرفنا ولكن أخوها ولكن بينات وانزقها منكم ولأنها تدخل هذه الأمة. قال تعالى كل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. أنا مرة واحد من طلبة العلم قال انا اتصدق بأضحيتي على طلبة العلم لكي لا اقبلها. اذبح انت النفس ان كان عندك أضحية غيرها فنعم، اما تأخذ تعطنيها لطلبة العلم وانت لا تضحي فانا انصحك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ضحي انت بنفسك. فهذا اذا كان لا يضحي فينصح بانه ان يضحي بنفسه لان النبي عليه الصلاة والسلام وكان في زمن الفقراء كثير وما كان يتصدق بأضحيته بل إذا أمكن أن تذبح أنت الأضاحي كلها وتفرقها على المسلمين لا يتلف منها شيء هو أولى، وفعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فإنه نحر 63 بدنة وأعطى لعلي الموسى فنحر ما غبر منها من تمام المئة. فإذا كان هذا لا يبيع منه شيء، أما إذا كان يتلف منه شيء فلا بأس بتوزيعها. نعم. ولأنها مختلفة في وجودها بخلاف صدقة التفرغ ولأن التضحية شعار ظاهر ومن قال بهذا من السلف. وحالا فإن نفس الذبح وراء بدن مقصود انتهى. قول الذبح في موضعه يعني كل ذبح جاء به السنة أو جاء به الشرع في موضعه في الموضع الذي جاء الشرع به أفضل عند الله من التصدق بثمنه. نعم يعني مثلا على سبيل المثال العقيق عن المولود هذه أفضل عند الله من التصدق بثمنها. لا تأتي وتقول العقيق مثلا عن الولد كبشان أنا أتصدق بثمن بدنه. نقول لك إذا أردت السنة فاضع عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الغلام مرتان بعقيقته فمهما تصدق فلا يستطيع أحد أن يقول إنك قد قمت بالعقيق. كل ذبح في موضعه فهو يعني إراقة الدم في هذا الموضع أقرب عند الله عز وجل من التصدق بثمنه وإن زاد من التصدق بثمنه وإن زاد. نعم. يعني حالة الاضطرار لا حكمها كما قال رحمه الله وقد يعرض للمسبول ما يجعله فاضلا. قد تأتي قرائن وظروف تجعل الشيء المسبول هو أفضل الأحوال في ذلك الوقت. هذا شيء الاضطرار ما نتكلم فيه بحثنا وكلامنا في حالة الاختيار. نعم. وهذا هو الصواب أي لا يعدل عن الوضحية هي الصدقة بثمنها إلا عند اضطرار المسلمين للصدقة والله أعلم. اللهم ما شاء الله. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأما بعد ففي سلسلة فتاوى شرعية شيخنا رحمه الله السؤال 73 بعد 100 رجل وسع الله عليه ويريد أن يعرف أي يعني هل الأضاحي من الإبل أو من البقر أو من الغنم أفضل؟ سؤال في هذا. نعم. الجواب قد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم. فقال الشافعي والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر. هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في الأجوبة. أكثر الأجوبة عندما يسأل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ما حكم كذا يقول اختلف العلماء في هذا على قولين ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى كذا وذهب مالك وأحمد كذا في رواية كذا وفي رواية كذا يسوق المذاهب أولا ثم يسوق أدلة المذاهب ويأتي بالراجح. هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله يأتي بأقوال العلماء في المسألة ثم يذكر أدلتهم ثم يرجح الراجح. نعم. الجواب قد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم. فقال الشافعي والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رب وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخلق لحمه. قال والبقر أحب إلي من المعنى والعقر أي البيض أحب إلي من السود عندها من الأم يعني من الغنم ما كان أبيض هو أحب إليه من الأسود يقول. نعم. وقال النووي وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة على قطع الوجهين لكثرة إغاقة الدم. فقال ويستحب التضحية بالأسمن الأمن. قال وقال أصحابنا كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم إلا أن يكون لحما رديئا وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. قال والصحيح أن الذكر أفضل من الأنثى ومنهم من قال الأنثى الذي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزواه. فإن كان هناك ذكر من ينزل وأنثى وتكلم على باب الأضحية وقد قلت في بعض ما قال وسلامه محمول على من ضحى عن نفسه وعن بيته ببدنة كاملة لا بسبع بدنة. وذهب الإمام مالك إلى أن أفضل الجمع من الضار إلى أن أفضل الجمع من الضار ثم الضرع ثم البدنة انتهى إلى المنطقة البادي والمؤمن وانظر المعونة البغدادي والكاتب بن عبد البر والمؤمن القرطبي. إذن الجمهور من العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة ذهبوا إلى أن الأفضل أن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ببدنه، وإلا فبقرة، وإلا فشيء من الغنم أو الماعز عن نفسه وعن أهل بيته ببدنه، وإلا فبقرة، وإلا فشيء من الغنم أو الماعز، شيء من الضأن أو الماعز، ويقال له الغنم، ويقال للجنسين الغنم. فرجح الجمهور البدنة أو يليها البقرة يليها الغنم. وأما مالك عكس المسألة، أما الإمام مالك عكس قال أولا الضأن وإلا فالبقر وإلا فالبدن، عكس المسألة. وسننظر لماذا ذهب الجمهور إلى هذا، أدلة هؤلاء وكذلك أيضا أدلة الإمام مالك. طبعا كما سمعتم متفق على أن الأشمن سواء هذا أو ذاك فأي الأصناف هذه هو الأفضل. والبحث أيضا فيما إذا كان الرجل سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته ببدنه، أما إذا كان الرجل سيضحي عن نفسه وعن أهل بيته من البدنة بسبع من البدنة فالرأس من الغنم أفضل من سبع من البدنة، الرأس من الغنم أفضل من سبع من البدنة أو سبع من البقرة. وهناك أيضا العلماء تفصيلات كثيرة في ألوان الضحايا، أي الألوان أحسن ونحو ذلك، إن شاء الله يأتي ذلك في أسئلة أخرى. نعم. وقد استدل الجمهور بأدلة منها. الدليل الأول قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفسره بعضهم باستثمار الهدي والاستحسان وليس ذلك من العلم. الجمهور سألوا بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا كلما كانت الأضحية أثمن وأكبر كلما كان هذا من تعظيم شعائر الله، وليس هذا المتعين، يعني لا يتعين أن المقصود بتعظيم شعائر الله الاستثناء. نعم. الدليل الثاني قوله تعالى والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير، إلا المصنع علي رحمه الله قال في شكر السلام إن البدن تطلق لغة على الذكر والبقر والغنم، وذكر أن استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه يسير خاصة إنها. نعم. الدليل الثالث حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت فأي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هم يستدلون بهذا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فقالوا لا شك أن البدن أغلى من الشاه، البدن أغلى من الشاه. فإذا كان إنسان سيضحي مثلا ببدنة والبدنة قد مثلا يكون ثمنها أكثر من 60 أو 70 ألفا من الريالات اليمنية، وأما الشاه 10 أو 15 ألفا، فلا شك أنه كلما غلى ثمنها كانت أقرب وأتقى إلى الله سبحانه وتعالى. سبيل بهذا العموم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. نعم. قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. قالوا والإبل أغلى ثمنا من البقر والبقر أغلى ثمنا من الغنم. الدليل الرابع حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، هي من راح في الساعة الأولى، هذا المقصود به راحة أي في الساعة الأولى، لكن بعض الروايات هكذا. نعم، فكأنما قرب بدنه. نعم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب داره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرشا أقل. هذا دليل للجمهور على أن التقرب ببدنه أولى وأقرب عند الله من التقرب ببقرة، وأن التقرب ببقرة أولى وأقرب عند الله من التقرب بكرش أقرب. لماذا؟ لأن الأول كان في الساعة الأولى، والثاني ثواب من جاء في الساعة الثانية، والثالث ثواب من جاء في الساعة الثالثة، ولا شك أنه كلما بكر الرجل كلما كان أفضل. فهذا دليل قوي للجمهور على أن التقرب بالبدن ثم البقر ثم الغنم. نعم. لأنهم يقولون أن البدن أكثر في اللحم، وذلك اليوم المقصود فيه التوسعة على أهل البيت وعلى الفقراء، وهذا يكون في البدن أكثر منه في الغنم أو البقر. هذا أدلة الجمهور. نعم. واستدل الإمام مالك بأدلة منها. أولا حديث أبي هريرة أن جبريل عليه السلام، هذا محمي عن نفس الإمام مالك، لأن إذا أنت ما وقفت على الإمام مالك على كلام الإمام مالك نفسه وهو يستدل بهذه الأدلة على قوله، فلا تقول أنت استدل مالك، لأن استدلال مالك معناه استنباط مالك وفهم مالك، ولا تنسب هذا له إلا إذا وقفت عليه. أما إذا كانت هناك أدلة تشهد لقوله فما يصح أن تقول استدل مالك، استدل له بكذا وكذا. نعم. الدليل الأول حديث أبي هريرة أن جبريل عليه السلام نزل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل كيف رأيت عيدنا؟ فقال: لقد تباهى به أهل السماء، الجزع من الظالم خير من السيد من المعز والسيد المسلم. فقيل الجليل: وأن الجدع من الظالم خير من السيد من البقر، وأن الجدع من الظالم خير من السيد من الإبل، ولو علم الله ذبحا خيرا منه أو ذبحا ذبحا ولو علم الله ذبحا خيرا منه فلا في إبراهيم عليه السلام. هذا يستدلون بهذا الحديث على أن السيد، على أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر، وخير من السيد من الإبل، خير من السيد. وهذا حديث كما هو ظاهر فيه نكارة واضحة. نعم. أخرجه الحاكم وغيره وسنده ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم الحميني، وقد سمع ابن حزم بن محمد على من قال إن إبراهيم فدى به كدية، من يقول: ولو علم الله ذبحا خيرا منه فدى به إبراهيم عليه السلام. طيب إبراهيم عليه السلام ما كان الفداء له، كان الفداء لإسماعيل، الفداء ما كان لإبراهيم. شنع ابن حزم رحمه الله على راوي هذا الحديث بأنه أصلا على ما فيه من الضعف، وأيضا مخطئ في الأمور التاريخية. نعم. هذا أقوى ما يمكن أن يستدل به الإمام مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضحى ما ضحى بالإبل ولا ضحى بالبقر، إنما ضحى بكبشين. فلو كانت هناك أضحية أفضل من هذه لضحى بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أقوى ما يستدل به أنه لو كانت هناك أضحية أفضل من الكبش لضحى بها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام أنه ما ضحى إلا بالكبش، فدل ذلك على أنه اختار الأفضل والأولى. هذا وجه الاستدلال. ننظر إيش كلام العلماء على هذا. نعم. واستدلوا بتوحيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشيه، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يختار بنفسه وخاصته أي خاصة، وهذا أقوى أدلته. ومع ذلك فقد أجاء عنه المحد، لأن ذلك محمول على التخفيف لدفع المشقة. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا من أجل أن يخفف على أمته، لأنه لو ضحى بالإبل لحاول كثير من الناس أن يلزموا أضحيته صلى الله عليه وسلم وضحوا بالإبل فشق ذلك عليهم. أما طالما أن هناك أدلة أخرى جاءت بأن التقرب إلى الله بالبدن أقرب وأفضل عند الله من التقرب بالبقر أو بالغنم كما مر بنا في حديث أبي هريرة المتفق عليه، فهذا لا بد أن يؤول هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام. وكما هو معروف الفعل لا عموم له، والقول يقدم على الفعل. فقول عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ولما سئل عن الرقاب أي الرقاب أقرب أفضل عند الله قال أغلاها ثمن من فسع عند أهلها. فكل هذا يدل على أن الإبل أفضل من الغنم، الإبل أفضل من الغنم. لكن فعله عليه الصلاة والسلام من باب التخفيف على الناس، من باب التخفيف على الناس، وحتى لا يحاول أقوام أن يعني يتشبهوا بنفس ما ضحى به النبي بنفس إضحيتهم بنفس ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام فأشق ذلك عليه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بالغنم، ورأينا أناسا بعد ذلك يتباهون في الأضاحي وما ضحى إلا بالغنم، رأيناهم بعد ذلك يتباهون في الأضاحي، فكيف لو كان قد ضحى بما هو أغلى من الغنم؟ فابن حزم جوابه على أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام للتخفيف أو لدفع المشقة. نعم. واستدل أيضا لأنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بالبقر كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم. أيضا أن أضحية النبي عليه الصلاة والسلام لم تقف على الغنم، ثبت في البخاري مسلم من حديث عائشة أنه ضحى على نساء النساء بالبقر. نعم. وإن كان الحديث قد ورد في سياق الحج، ومنهم من عد هذا هديا، ومنهم من ثبت على كونه أضحية للحال، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى التوصية بسيف مقالا في حديث البراء، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أقام سنتنا الحديث. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ثم نرجع فننحر أنه ينحر الإبل، ينحر الإبل. أما البقر فيقال لها ذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال إن الله يأمركم أن تنحروا بقرة، أن تذبحوا بقرة. والغنم أيضا فيها الذبح، ما يقال فيها النحر. فاستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع فننحر أي نذبح أي ننحر الإبل، فهذا أيضا استدل به على أنه كان أيضا يضحي بالإبل، ولكن في هذا بحث في إشارة فيما سيأتي من الكلام عليه. نعم. الحديث عند البخاري ومسلم قال النحر عند مالك، وهو الذي يخالفنا في هذه المسألة، لا يجوز البتة في الغنم، وإنما هو عنده في الإبل وعلى تكرم بالبقرة. يعني مالك لا يرى إطلاق النحر على الغنم، لا يكون إلا الذبح في الغنم، وإنما النحر عنده في الإبل، وعلى تكرم يسلم أن يكون في البقر يقال نحر. وكما جاء في حديث جابر، هذا جاء أيضا في حديث جابر، نحرنا الإبل والبقر، نحرنا الإبل والبقر عام الأضحية عام الحديبية عن سبعة، فأطلق النحر على البقر. ومنهم من يقول هذا للتغليب لأنه ذكر الإبل معها فكان ذلك للتغليب، ومنهم من يزود إطلاق النحر على البقر، لكن الأفصح هو الذي جاء به القرآن الذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا أمرك أن تذبح بقرة. قال يجوز أن تقول في البقر أن تطلق النحر في البقر، لكن الأفصح وهو ما نزل به القرآن الذبح. نعم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إذن أدلة الجمهور على أن الأفضل في الأضاحى البدن ثم البقر ثم الغنم حديث أبي هريرة المتفق عليه في فضل التبكير يوم الجمعة، وفيه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أكرم. وأخذ أيضا من هذا الحديث أن الأضحية بالكبش الأكرم أفضل من الأضحية بالكبش الأدم، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك في سياق المدح، ولم يقل فقد قرب كبشا، إنما قال كبشا أكرم، فدل به أهل العلم على أن التضحية بالكبش الأكرم أفضل من التضحية بالكبش الأدم الذي ليس له قرون. فهذا من أشهر الأدلة وأقواها، وأقوى ما عند أو ما استدل به لقول الإمام مالك وهو القول المخالف لقول الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكبش بالغنم، ضحى بالغنم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل فإنه أخشى الله وأعلمنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجيب عن ذلك من ناحية بناحيتين، الناحية الأولى أن فعله عليه الصلاة والسلام محمول على التخفيف على الأمة ودفع المشقة عنهم، والناحية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر في أضحيته على الغنم، لم يقتصر في أضحيته على الغنم بل ضحى بالبقر، بل ضحى أيضا بالبقر. وهذا الذي جعل مالكا يقول الأول الغنم ثم البقر ثم الإبل، لأن الغنم هو أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والبقر مرة وروى عنه، والإبل ما جاء في الأضحية إنما جاء في الهدي، إنما جاء في الهدي. فهذا الذي جعل الإمام مالكا يرجح الغنم فالبقر فالإبل، خلافا لقول الجمهور الإبل فالبقر فالغنم. نعم. ننظر إلى أشياء أخرى أيضا في الأضاحي من التفاضل في بعض الأضاحي، ليس من جهة النوع ولكن من جهة أخرى مثل الجنس واللون ونحو ذلك. نعم. فرانح من حيث النظر أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومن حيث الجنس أن الذكر أفضل من الأنثى في الجملة، يعني الأصل أن الذكر أفضل من الأنثى إلا إذا كان الذكر كثير النجوان وفحل من الفحول يضرب الأنثى، فهذا يؤدي إلى يعني فساد في لحمه، يكون لحمه ليس بالجيد. ففي هذه الحالة إذا كانت أنثى سمينة فهي مقدمة على كبش، أو إذا كانت معز سمينة مقدمة على كبش كثير النجوان. وأما إذا لم يكن الكبش يعني فحلا أعد للضراب وغير ذلك، فالأصل أن الذكر لحمه أذكى وأفضل من لحوم الأنثى. نعم. قال فراجع من حيث النوع أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ومن حيث الجنس أن الذكر أفضل من الأنثى بالمرء، ومن حيث الثمن أن الأولى ثمنا بجودة لحمه أفضل من الرقيق. لماذا قلت الأغلى ثمنا لجودة لحمه؟ أحيانا مثلا تشتري أنت بقرا عاملة في الحرث والزراعة تكون أغلى ثمنا من البقرة التي ليست مدللة وليست مهيئة للحرث والزراعة، فارتفاع الثمن من أجل الحراثة والزراعة أو غير ذلك ليس هو المراد في هذا الموضع، لأن المراد كثرة اللحم وجودته في الأضاحي، المراد كثرة اللحم وجودته. فإذا كانت الأضحية التي أنت تشتريها هي غالية أصلا في الثمن، لا لأن لحمها جيد ولا لأن لحمها كثير، ولكن لأنها مدربة على العمل تعمل، فهذا ليس هو المراد، أن يكون الأغلى في الثمن من أجل كثرة اللحم وجودته لا من أجل الأعمال الأخرى أو المصالح الأخرى التي يستفاد يعني فيها من الإبل أو من البقر. نعم. وهذا لا شك لا يحتاج إلى استدلال، وإن كان النص فيها واضحا أيضا، أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وانتصى عند أهلها. نعم. وأما الإنسان الذي يتقرب إلى الله بالشيء الرخيص ليس كالذي يتقرب إلى الله بالشيء يعني الغالي الثمين. والله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، لأن هابيل نظر إلى أحسن ما عنده، إلى أحسن ما عنده من الغنم، وتقرب إلى الله بأحسن ما عنده من الغنم والكباشة. وأما قابيل فأتى بحزمة حطب رديئة وتقرب بها. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. قال السمير أفضل من الهدي. أما من حيث اللون فما كان من الغنم أبيض قد اختلط بسواد في طوائفه، أي يمشي بسواد، وفي مراجمه أي يمرق بسواد، وفي محاجره أي يمرق بسواد، فهو الأفضل. هكذا الأفضل إذا كان من الغنم أن ينظر إلى الكبش الذي أسود في قوائمه يمشي في سواد، وأسود في مرابضه بطنه يبرق في سواد، وأسود في محاجره عينه ينظر في سواد، لأن هذه أجهزة النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى التمس له كبش على هذا الوصف، التمس له هذا الكبش على هذا الوصف، فدل ذلك على أن هذا اللون أحسن. والعلماء أيضا يقولون الشيء كلما كان أجمل، كلما كان أجمل في نفس النظر إليه، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في التقرب به. هذه الهيئة، هذه الهيئة الكبش الذي هو ملون هذا اللون هو في النفس أحسن من الأسود البهيم أو من الأبيض الناصع، هو في النفس أحسن من الأسود البهيم أو الأبيض الناصع أو الأحمر. نعم. واستدلت الامور بادله منها. اول قول الله عز وجل: لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه ليتلو اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. وقوله تعالى او قوله تعالى: ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فخرجوا ذلك الوقت والطيور. وكذا قوله تعالى: وحلت لهم بهيمه الانعام. قالوا فدل لمخلوقه على تحريم غيره. وهذا قول عن التسليم لان الايه بالهدي والضحايا. نعم. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام على وجه الامتنان، وأن الله سبحانه وتعالى أحلها للناس وحثهم على أن يذكروا اسم الله عليها في نسكهم، فاستدل الجمهور على أن غير بهيمة الأنعام لا يكون جائزا في النسك، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بإباحة بهيمة الأنعام للناس في النسك، فقالوا غير ذلك لا يكون من الغباء الوحشي من الغباء ومن البقر الوحشي وغير ذلك. فقالوا ان هذه لا تجوز في باب النسك، لان الله سبحانه وتعالى لم يمتن بها على الخلق. لم يمتن بها على الخلق. نعم. الدليل الثاني: قال الشافعي: هم الازواج الثمانيه التي قال الله عز وجل: ثمانيه ازواج من مقام اثنين ومن المعز اثنين، يعني ذكرا او انثى. فقال تعالى: فمن الابل اثنين ومن البقر اثنين. وفيه بحث. الدليل الثالث: لم يضح النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ببهيمه الانعام. واستدل المحذر باثر بلال: ما ابان لو ضحيت به. اخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح. ويمكن حمله على سنه الاصيله لأنها سنة ليست حتما، لأنها تباهى الناس بها. وإن أثره مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فإذا اختلف الصحابة رجحنا بينهم بالمرفوض وظاهر القرآن. إذا استدلال ابن حزم بأن بلالا رضي الله عنه قال: ما أبالي لو ضحيت بديك، على أن الإضحية بالديك جائزة، فالجمهور يجيبون على هذا بأن بلالا ما أراد بذلك أن يقول الأضحية الشرعية تجوز بالديك، ولكن بلال أراد أن يقول الأضحية ليست واجبة، ولو ضحيت بأي شيء ما يشترط أن أقف على يعني ما جاء في الأحاديث، لأن الأضحية ليست حتما على الناس. هذا قول. وإذا كان هذا القول وهذا التأويل مقبولا، وإلا فلا بد من أن نفزع إلى الترجيح. وإذا اختلفوا اختلفت اجتهادات الصحابة مرجح بينهم بالاحاديث المرفوعة. فلما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ضحى بغير بهيمة الانعام، ثبت انه ضحى بالضأن، وثبت انه ضحى بالبقر، ولم يضح بشيء من غير بهيمة الانعام. فيكون فعله عليه الصلاة والسلام مقويا لحال الصحابة الاخرين الذين كانوا يضحون بذهنمة الأنعام مفعولنهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي بردة بن نوار عندما أخبره أن عنده جذعة، والجذعة دون السن، فأخبره أنها لا تجزئ عن أحد غيرك، لا تجزئ أحدا بعدك، فكيف يقال أن الديك يجزئ أو أن الدجاجة تجزئ؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: لا تجزئ عن أحد بعدك الجذعة. وهل الديك أولى أم الجذعة؟ وهو يقول له: عندي جذعة ثمينة. ومع ذلك أباح عليه وأخص هذا الحكم به وحده، فكيف يكون الديك بعد ذلك مجزئاً؟ قول بعيد لا شك. نعم. واستدل المحذر بعموم قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والجواب أن هذا عموم خصوصا ما سبق، والخير في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أيضا أن نعرف أن الظاهرية يفتحون للعموم الباب على مصراعيه، ويفتحون للاستصحاب الباب على مصراعيه. فترى كثيرا مما يستدل ابن حزم مجرد العموم، وترى كثيرا ما يستدل باستصحاب الأصل أو استصحاب الحال. وأما العلماء السلف الذين فهموا المعاني، الذين فهموا الخطاب وما في الخطاب من معاني، وعرفوا القياس، القياس الأولى وغير ذلك، فيخرجون عن العموم بهذه الأدلة، فحوى الخطاب ومعنى الخطاب ونحو ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء 21 أن السلف كانوا يعني يرجعون إلى معنى الخطاب وإلى فحوى الخطاب وإلى القياس، وأما إنكار فحوى الخطاب وإنكار القياس فبدعة محدثة. يقول هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية: إنكار فحوى الخطاب والقياس بدعة محدثة. وأحدثها الظاهريون أصحاب يعني المذهب الظاهري، ومن أجل أن يغطوا كثيرا من المسائل التي وردت عليهم فاضطروا إلى استصحاب الحال، واضطروا إلى إجراء العموم إلى أبعد الحدود. فعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذبح، وعندنا امتنان القرآن بمهمة الأنعام، وابن حزم يقول: وافعل الخير. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نفعل الخير، ولو تذبح طيرا فهو من فعل الخير. هذا غير صحيح، هذا استدلال للعموم في غير موضعه، استدلال للعموم في غير موضعه. نعم. واستدل بحسب العموم قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والجواب ان هذا عموم خصا ما سبق، والخير باتباعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واستدل الصنعاني في كبر السلام بقول اسماء: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخير ولا نقف عليه. وقد استدل بتضحية أبي هريرة به: ولا نقف عليه، ولو صح لقيل فيه ما قيل في فعل بلال رضي الله عن الجميع. وذهب الأحناف إلى تفصيل آخر في المتولي بين الإنسي والوحشي، فرأوا أن المولود يتبع الأمة، ورده المجلسي في النور. وقال الشيخ رحمه الله في أبواب البيان: الأضرب أن المتولي دليل لا يجزء، وما لا يجزء لا يجزء، بناء على قاعدة تقديم الحاضر على المبيع. والأحوط أن الإمام قال: والأحوط أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام، لظاهر الآية الكريمة إنها تنزيل. قال ابن وربيع: وفي تسميتها نعم وجهان، احدهما يعني ماذا سميت بهيمة الانعام في تسميتها بهذا الاسم وجهان، احدهما لمعومة موطنها اذا مشت حتى لا يسمع لاقدامها الوقت، والثاني بعموم النعمة فيها في كثرة انتفاع بألبانها ونتاجها، انتفع بألبانها ونتاجها وظهرها وفي الأخير بلحمها، بخلاف الأشياء الوحشية ما تنتفع منها ربما إلا باللحم. الذبي غير ذلك، ما أين الذبي الذي يمكننا يعني يتمكن منه تستفيد من لبن وغير ذلك. هذه الأشياء الإنسية التي تعيش مع الناس بكثرة الانتفاع بها وكثرة النعم منها سميت بهيمة الأنعام. هذا على قول القول الثاني على أن وطئها خفيف في الأرض وسيرها سير ناعم ليس فيه خشونة وليس فيه إبعاد، فسمي بهيمة الأنعام لذلك. قول الله العلم. طيب بارك الله فيك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وتسليمه كثيرا، أما بعد، فدي سلسلة الفتاوى الشرعية شيخنا حفظه الله. السؤال 75 بعد المئة: رجل اشترى كبشا جنية الأضحية ثم ظهر له أن يبيعه أو يذبحه أو يستبدله بغيره، فهل يجوز له ذلك؟ وهذه مسألة في الحقيقة يقع كثير من الناس فيها، أحيانا يشتري الكبش جنية الأضحية ثم يأتيه ضيف فما موجود أو في الوقت ضيق مثلا ما عنده فرصة يروح يأتي مثلا بكبش للضيف، فهل يذبح الكبش الذي أعده الأضحية ثم يستبدله بغيره أم لا؟ أو مثلا رجل أصابه مثلا فقر أو وأراد أن يبيع هذا الكبش من أجل أن يقضي حاجته، فإذا جاء وقت الأضحية استبدله بغيره. هذه أشياء تقع لكثير من الناس، هل هذا جائز له أم غير جائز؟ نعم. الجواب: اختلف اهل العلم فيما تتعين به الاضحيه فان جمهور الشافعيه والحنابله لا يقول تعيين الاضحيه بمجرد الشراء مع نيه الاضحيه بل لا بد من قول المضحي هذه الاضحيه او لله علي هذه الاضحيه او نحو ذلك فاذا قال ذلك فلا يجوز بيع او ذبح الاضحيه او الانتفاع بها على تفاصيل ستاتي ان شاء الله تعالى انظر الام الشافعي والغرب والانصاف وشرف الدرج وذهب الحنفيه والمالكيه الى انها تصير اضحيه من النيه والشراء واحتج لهم بقول الله عز وجل ان يذهب الله يذومها ويذهبها ولا يذهب التقوى منهم اي اخلاص القلوب بالنيات ثم الحاوي وبحكم الحاوي وبحديث عمر المتفق عليه انما الاعمال بالنيات وانما يكل اليه ما روى الحديث واجيب عنهما لان المراد بالايه والحديث ان العمل الصالح لا يقبل الا بنيه خالصه لا ان مجرد النيه مع الشراء يكون كافيا والله اعلم واستدل ابو محمد المهندسي في المغني والمواد في الحاوي لان الشراء مجرم لجنس الملك وعلى قول الحنفيه والمالكيه يكون مجرما للملك وفي نفس الوقت يكون مجيدا للملك والشيء لا يكون مجرما للملك ومجيدا له في نفس الوقت قال الشافعيه والحنابله ان ازاله الملك على وجه القربه لا يكفي فيها مجرد النيه مع الشراء فمن اشترى عبدا وهو ينوي عتقه لا يكون حرا بمجرد النية مع الشراء وكذلك من اشترى دارا وهو ينوي ان يوقفها الا لقوله هذا حر او هذه الوقت وقد سلم ان الرسالة مستحبة فلا تتعينه الا لقول صريح ولو قال هذه رسالة ولا ينوي بها بقول الزام انما يعني انه يريد ان يجعلها رسالة فان راى خلاف ذلك فلا شيء عليه وإن وذلك فلا تتعين الأضحية مع قومه هذه الأضحية لكن لو نذرها أو لو نذرها وأوجبها فلا يجوز له بيعها أو نصرها قبل وقت التضحية ولا يجوز رسومها أو نحوها إلا إذا كان ذلك أنفع لها كان سقط كان تخف بجنسه أو دمه ولا يعطي جاد أجرته من الأضحية لما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على حزني فأقسم جلالها وهو ما يكره على ظهر البعير من كفاح ونحوه والنوزها وأمرني ألا أعطي الجاد منها شيئا وقال نحن نعطيه بعيدنا فعلى ذلك فلا يبيع جلدها الا ان يتصدق به او يحمل منه الخبز والنعم او الدلو او السقاء او الارباب ونحو ذلك ولو ان يعيره وليس له ان يؤجره عندها من مجموع له هذا كله مما قاله الشراء في المهذب ولو جاز اخذ العوض عنه اي من بيع اي شيء من الهدي والروحيه لجاز ان يعطي جازا من اجرته ولأنه إنما أخذ ذلك قربا فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه فهو الأمن إلا أن المجموع وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع الجلد أضحيته فلا أضحية له فقد أخرجه القاسم والبيهقي وفي سنته عبد الله بن عياش الأسلمي صدوق يرغب فلا يضحي به. طيب خلاصة ما سمعنا في من أتى بأضحية ثم بدأ له أن يغيرها العلماء يسأل يعني يبحثون عن مسألة بأي شيء تتعين الأضحية أي أن تكون متعينة في جنة الرجل وتكون لازمة له وتخرج من ملكه لتكون في حيز الوقت الذي لا يجب الرجوع فيه بأي شيء فكما سمعتم ان الجمهور يرون ان مجرد الشراء بنية الاضحية ليس كافيا في تعيينها عندما يشتري اضحية وهو ينوي ان يضحي بها ليس هذا كافيا في جعلها لازمة له لان الاضحية في ذاتها هي مستحبة ولا تكون لازمة له إلا بنذر ذلك على نفسه، إلا بنذر ذلك فتتعين في عينها ولا يغيرها ولا يبدلها إلا بأشياء أخرى ربما تأتي إن شاء الله فيما بعد. وغير الجمهور يرون أن الشراء بنية الوقف أو بنية الأضحية أن هذا كاف في جعلها أضحية لا تباع ولا تشترى ولا ينتفع بجلدها ولا بلبنها إلى غير ذلك. وحجة الجمهور في هذا، حجة المخالفين، يقول أعمل بالنيات هذا نوع أن تكون أضحية. فالجمهور يقول إن كون نوع أن تكون أضحية ليس معنى ذلك أن تكون واجبة في حقه، لأن الأضحية هي سنة أصلا لا تجد في حقه إلا بنية أخرى، لا تجد في حقه إلا بنية أخرى. قالوا كمن يشتري دارا هو يمين أنه يعني فيما في وقت ما سيوقفها أو يشتري عبدا ويمني في نفسه في وقت ما أنه سيعتقه أو يعتقه، قال لا يكون حرا ولا يكون وقفا بمجرد ما يشتريها إلا بنية أخرى اشتراها دخلت في ملك. كونها تكون بعد ذلك وقفا أو يكون العبد حرا يحتاج إلى نية أخرى، يحتاج إلى نية أخرى لإخراجها من ملكه، هكذا يقولون. وعلى ذلك على قول الجمهور من اشتراها وهو لا ينوي ذلك فإن بدا له أن يغيرها أو إن بدا له أن ألا يضحي بالأصل، لأنه ما ضحى أصلا لأنها مستحبة، فكيف إذا كان يبيعها ويستبدلها من باب أولى. لكن إذا كان قد قال هذه لله عليها أضحية وهذه هي الأضحية فأصبح نذرا وأصبح يجب الوفاء عليه بذلك، ولا يذبحها ولا يبيعها ولا يستبدلها إلا بأحسن منها. إن كان يستبدلها بأحسن منها فنعم، مثل الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي في المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي في المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال أنت وشأنك. فيعني هو نذر في حقه، لكن إذا كان سيستبدله بأفضل منه فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، فإن ذلك جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده لذلك وقال صلي في المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فعاد مرتين فقال أنت وشأنك إذا، أنت وشأنك إذا، صلى حيث تريد. فما دل النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد الحرام إلا لأنه أفضل. أما إذا كان سيستبدلها بمثلها فمثل هذا في الغالب ما يتأتى الإنسان ويخشى أنه لا يقوم بالواجب، فبرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كنت تستبدلها بمثلها فمن ما إيش الدافع أنك تستبدلها؟ تستبدلها بدونها فلا، تستبدلها بأحسن منها فنعم، تستبدلها بمثلها فبرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والأولى ألا تستبدلها وتبقيها على ما هي عليه. وأما إخراج شيء من الأضحية فهذا كما سمعتم من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره أن يقسم جلالها وهي الأشياء التي توضع على الإبل للفقراء ويقسم أيضا جلودها نهاه أن يعطي الجزر منها شيئا، فلا يأتيك الجزار ويذبح لك الأضحية تأتيه الرجل مثلا أجرته مثلا، لا هذا لا يجوز، لأنك أوقفت هذا لله عز وجل وجعلته وأخذته من ملكه فيكون لله، وصاحب العمل يأخذ أجرته من شيء آخر، تعطيه أجرته، لا تعطيه الجلد أجرة، ولا تعطيه مثلا أحشاء أجرة، ولا تعطيه شيئا من أجزائها أجرة، الأجرة شيء آخر. ثم إن كان مسكينا ورأيت أن تعطيه أنت بشرط ألا ينقص من أجرته شيئا، تعطيه أجرة المثل، ثم إن أردت بعد ذلك أن تعطيه شيئا مما عندك فلا بأس بذلك. وإن تقرر ولدها تقرر ولدها لأنه من جملة ماله، ولم يخرج ولم يخرج عن ملكه في المساكين. لأنه لو نذر أن يكون هذا أيضا مما يضحى به فقد أخرجه من حقه، أخرجه من حق، ومعلوم أن النتاج هذا لا يعيش إلا باللبن، إذا لابد أن يعطيه حقه كاملا من اللبن. نعم. وأما استشار الحي فقد سئل مالك عن ذلك فقال لا يزولها إلا لخير منها إن ذهب المدونة، وسئل أحد عن استشار الحي لخير منها فقال لا بأس إن ذهب من سؤالات عبد الله، واستدل لمن قال بذلك لحديث جابر أما رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله علي مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا، يعني في مكة، لأنها أفضل من بيت المقدس. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: فشأن بينا. خرجه أبو داود والثاني وأحمد وغيرهم، وقد صححه الإمام الألباني حفظه الله في الإرواء. ومنع الشافعي من إنزالها ولو بألف مثلها، انتهى من الأم بحجة أنه أوجبها فلا يجوز إزالها. فالصواب ما زال إليه منهم إذا كانت يزيلها بخير منها، أما إذا كانت يزيلها بلا قول منها فلا، وإن كانت يزيلها بمثلها فلا فائدة فيه والله أعلم. فائدة: هذا في حكم الأضحية. أما الهدي فالراجح أنه يتعين من النية والتقليد والإشعار. يعني مر بنا أن الراجح عند الجمهور أن مجرد شراء الأضحية بنية الأضحية أن هذا ليس كافيا في تعيينها، إنما لابد أن يصرح ويقول: هذه أضحيتي، أو لله علي أن أضحي بهذه، أو ينذر هذا الشيء إلى غير ذلك. حتى ابن حزم يرى أن الأضحية لا تتعين إلا عند الذبح، فإذا ذبحها بنية الأضحية تعينت أضحية، لا تتعين إلا عند الذبح، فإذا ذبحها بنية الأضحية ففي هذه الحالة ما في مجال أن تحتمل شيئا آخر، هنا تعيين الأضحية. فهل الهدي والأضحية لنفس الحكم؟ أن الهدي أيضا لا يتعين إلا إذا كان بشرائه وإطلاق القول عليه بأنه هدي، أم يكتفى فيه بشرائه وتقليده وإشعاره؟ قد مر بنا أيضا التقليد هي خيوط توضع في عنق الناقة أو عنق البعير، والإشعار هو كشط سنام البعير الأيسر، ومنهم من يطلق السنام سواء كان أيسر أو أيمن من الجهة اليسرى،